جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم آمين. آمين. يقول السائل: لماذا لا تأخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى والمجوس ولا تأخذ من بقية الكفار والمشركين؟ لأن هؤلاء لهم كتب سماوية، ولأن الله عز وجل أمر بقتالهم وأخذ الجزية منهم إذا خضعوا كما في سورة براءة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم، يعني المجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني عاملوهم معاملة أهل الكتاب. وفي رواية أيضا أن الجزية تؤخذ حتى من المشركين إذا التزموا، لكما في حديث بريدة لما قال: إذا حاصرت أهل حصن من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فإلى أيتها قبلوها اقبل منهم. أولا ادعوهم إلى الإسلام، فإن أطاعوا أسلموا، هذا المطلوب، ادعوهم إلى الهجرة، هذا إذا أسلموا خلاص، هذا هو المطلوب الأول. الثانية: إن أبوا فاطلب منهم الجزية، لأنه قال: إذا حاصرت عدوك من المشركين، والمشركين غير أهل الكتاب. هذا دليل على أن الجزية إذا التزم بها المشركون في بلدهم أيضا تؤخذ منه، إذا حاصرت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. الخصلة الأولى الإسلام، فإذا جابوا خلاص هو المطلوب، فإن أبوا فاطلبوا منهم الجزية، إذا دفعوا الجزية خلاص يبقون آمنين. والثالثة: إذا أبوا ذلك كله فقاتلهم، استعن بالله وقاتلهم. هذا دليل على أن تؤخذ من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب بموجب شروط ومواثيق تبرم بينهم. يقول السائل: يقول في قولكم في درس الماضي أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين وإذن ولي الأمر لما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى مواضع الفتن، يقول: تصديقا لذلك أنه جرى لمن ذهب إلى تلك الأماكن أنه حتى أصبح بعضهم يكفر بعضا مع أنهم كلهم مسلمون، ويقول: هذا من شؤم عدم وجود راية في الجهاد. هذا هو، هذا اللي نخاف منه، صارت أحزاب وفرق وصار بعضهم ضد بعض، ما صار جهاد في سبيله، صار حرب بينهم، انقلب بعضهم على بعض، أين الجهاد الذي يزعمونه؟ هذا الذي نحن نقوله لابد أن يكون تحت راية الإسلام وبأمر من ولي الأمر، وأيضا لابد أن يأذن لك والداك رضاء صحيح، ليس أنت تحت الضغط والإكراه. فأما اللي يتسللون زاعمين أنهم ذاهبين إلى الجهاد، فهذا الذي حصل، إما أن يقتل قبل أن يصل ولا يحصل شيء، والبلاد اللي ذهب إليها ما استفادت من شيء، وإما أن يدخل مع هذه الفرق وتصير أحزاب وفرق والمذاهب وبعضهم ضد بعض، نسأل الله العفو والعافية. إذا ما الذي استفادوا وما الذي أفادوا؟ هم ما استفادوا ولا أفادوا. يقول أيضا: بعضهم يجهل كثيرا مما مر معنا في أحكام الجهاد ما يكون من الغنيمة وغيرها من الأمور. إيش؟ يقول: بعضهم يجهل هذه الأمور، أحكام الجهاد في غير القتال من الغنيمة وما يكون جراء ذلك. كل الغالب أن هؤلاء الشباب الذين يتحمسون ثم تأخذهم يعني الحمية قد لا يعرفون شيء عن أحكام الجهاد لا غنيمة ولا غيرها، يزجون أنفسهم مساكين يغرر بهم، يقال لهم مثلا نربط عليك حزام وفجر نفسك وأنت في سبيل الله، هذا انتحار له، ولا ما الذي استفاد؟ احنا قلنا كما قلنا أكثر منه، لا استفاد هو ولا أفاد غيره ولا سلم الناس من شره ولا جلس في بلاده واستفاد منه أقل شيء والداه. فعلى كل حال نصيحتي للشباب أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا ولا يشقوا عصا الطاعة، يلتزموا بطاعة ولي الأمر التي أمر الله بها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم طاعة الوالدين، وإذا كنت صادق أنك تحب الإسلام والمسلمين وتغار عليهم وتعرف جهة معينة حقيقة أنها مسلمة وتدافع عن الإسلام وعندك مال، انفعهم بالمال والدعاء وابق في بلادك واحمد الله على الأمن والنعمة التي أنت فيها. نسأل الله دوامها والشكر عليه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. قول السائل: ارتكبت معصية وأتوب وأستغفر الله ثم أعود إليها وأستغفر مرة أخرى، وأخيرا رجعت إلى المعصية وقلت بعدها: يا رب اغفر لي ولن أعود، وإذا عدت لا تغفر لي، ثم عدت واستغفرت الله على ذلك، هل يقبل الله مني توبتي بعد هذا؟ لعل الله أن يغفر لك، ما نقنطك من رحمة الله، لكن لا تضيق واسع، كيف تقول إن عدت فلا تغفر لي؟ هذا وعياذ بالله كأنك يائس من رحمة الله. إذا كنت صادق في توبتك ثم غلبتك نفسك وشيطانك، لكن الله يعلم أنك نادم وعازم أنك ما تعود ومقلع إقلاعا تام، فالله عز وجل ما تضيق رحمته على أحد. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن قولك فلا تغفر، هذا ذنب آخر، استغفر الله منه وتب وارجع إليه وجاهد نفسك في طاعة الله، ولا تحلف ولا تتعلى على الله ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله. الرجل الذي قتل 100 نفس لما علم منها الصدق والندم والعزيمة على التوبة غفر الله له وتاب عليه، فلا تيأس من رحمة الله. صلى الله عليكم. سؤال يقول: مات عندنا شخص، هل نذبح ذبيحة ونوزعها على الفقراء ويكون ثوابها للميت، أم نذبحها وندعو إليها الناس لكي يأكلوا منها ما يسمى بالعزاء أو طعام العزاء؟ هذا أولا كلمة ذبيحة لما مات البيت، ما ليس هناك شيء مشروع معين إذا مات الميت نفعل كذا. الميت إذا مات يعمل أي عمل صالح ينفعه هو، ليس ينفع لا المعزين ولا غيره، ولا الذبيحة أو الصدقة من مال أو غيره في أي وقت إلى يوم القيامة إذا قيض الله له من ينفعه بشيء، فإن الميت يستفيد. ولا ينبغي أننا نفتح باب للعزاء ونجعل لهم طعام ونستقبلهم، ليس هذا من السنة. السنة أننا إذا عرفنا أن الأهل الميت في حاجة نصنع لهم طعام بقدر حاجتهم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما استشهد جعفر رضي الله عنه قال لأهله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم بقدرهم. أما نذبح ذبائح ونفتح المجلس ونضع الكراسي والأنوار فلا يدرى هل هو عرس وفرح أو هو عزاء، هذا ليس من السنة، هذا مأتم وهذا من النياحة يعتبر. والويل كل الويل إذا كان ما يصنع من أموال الميت وقد فيه وقد يكون فيهم قصر أو أرامل أو نحو ذلك. فالعادات هذه المخالفة للإسلام يجب نبذها وتركها. العزاء ليس له مكان معين، بالمقبرة، بالشارع، بالمسجد، في مكان العمل، يتصل بك بالهاتف، يمر عليك في البيت مثلا أي ساعة من النهار أو من الليل يسلم عليك ويعزيك. حما تفتح مجلس وتستقبل هذا يروح هذا يجي، هذا ما ليس من السنة أبدا أبدا. والسائل: هل الذنب يضاعف في المدينة؟ والله على كل حال يرى بعض العلماء أن الآثام قياسا على الأجور على الثواب، مثل ما يضاعف الثواب يضاعف الإثم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرام من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. فالواجب أننا نحترم البلاد والزمن زيادة، يعني هو الواجب اجتناب المعاصي في كل وقت وفي كل مكان، لكن البلد والوقت له أثر. المعصية في الأشهر الحرم ليس كغيرها. الله عز وجل يقول إن واعلموا بأن عدة شهور عند الله 12 شهرا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، يعني إننا يجب أن نتجنب المعاصي فيها أكثر. ثانيا أن مثلا في رمضان المعاصي فيها أشد أيضا في مكة والمدينة، دام أنها أفضل الأجور والحسنات فقد يكون الإثم فيها أكثر أيضا. ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.